تيجي تحط نفسك تاني في الفعل المخ يقول لك يا خايب فاكر يا خايب يا خايب، تقول اه فعلا كنت خايب قبل كده، لو دخلت دي هبقى خايب تاني، هبقى خايب كبير بقى، هبقى خايب بشرطه. فاي حاجه تقولها لنفسك المخ هيفكرك بيها، وانت في مهنه ما فيهاش قول، ما تقدرش تبقى في الحاله دي، ما تقدرش تبقى في الحاله دي. طب هل كل واحد فينا بيستثمر طول اليوم؟ بتستثمر وقتك طاقتك. كل واحد فينا عنده 1440 دقيقه في اليوم، ده يوم 24 ساعه كل واحد فينا، وكل واحد فينا عنده خاماته الحواس الخمسه، وكل واحد فينا عنده اسلوب الفكر، عندنا الافكار، وكل واحد فينا عنده الطاقه، فمجرد ما تفكر تتحط فيها طاقه على طول، لان عندنا الطاقه الذهنيه وعندنا الطاقه الحركيه. اول ما تيجي تقوم من النوم هتلاقي الطاقه الحركيه بتحرك جسمك، عايز تيجي الستوك ماركت تروح محرك جسمك وتروح جاي لغايه هنا، وبعدين تبدا تتحرك بتتحرك. ايه اللي يدي معنى للحركه؟ الطاقه الذهنيه. انا بتحرك ليه؟ انا رايح فين؟ انا عاوز ايه؟ معناه ايه بالنسبه لي؟ هستفيد ايه؟ هعمل ايه؟ هاخد ايه؟ ده المنطق، وده بس اللي بيفرق بيننا وبين الحيوانات، بين المخلوقات الثانيه، بين النباتات، اللي هو الجزء المنطقي اللي عندنا اللي بيدي معنى للحركه بالنسبه لك. فلما تيجي تقول ادي معنى اللي انا بعمله، يبقى لازم تعرف المعنى كويس جدا، لانك لو حصل لك خساره ما تزعلش، انك معناها ايه بالنسبه لك؟ ايه المعنى؟ طالما فيها مكسب وخساره انت عارف كده، طب فيها مكسب وفيها خساره، لما تكسب بس تبسط. تعرف بعض الناس يخش مع بعض في استثمارات، مكارم الاخلاق. الو، احنا اسمنا مكارم الاخلاق، برنامج اجتماعي وديني يتلقى اتصالات المشاهدين واستفساراتهم، يجيب عنها الاستاذ الدكتور مبروك عطيه الاستاذ بجامعه الازهر. معنا النجم الفنان سمير غانم. الو، مكارم الاخلاق وكل حاجه حلوه عن الاخلاق، يعني ايه اللي حصل للبني ادم؟ مكارم الاخلاق على الهواء كل يوم اثنين واربعاء في هذه الاوقات على قناه عين. جميع المباريات الودية لمنتخب البرازيل حصريا على قنوات ART سبورت. البرازيل وكندا السبت في هذه الأوقات على قناة ART سبورت 4. تيجي نستثمر سوا، تعال نفتح شركة مع بعض. وبعدين من أول مرة يخشوا في الفعل يحصل تحدي، ما انت لسه بادئ، مش لازم تتعلم الاول، انت لسه بادئ. وبعدين لما يحصل له خساره يبدا يتهم التاني ويفضل وراه، طب لو كنا كسبنا كنت برضه هتتهمني؟ هبص لا، لو كنا كسبنا كنا هتبقى مبسوط مش كده؟ طب مش معنى لما خسرنا، يبقى دي ما اسمهاش شركه، كان لازم تشتغل لوحدك من الاساس ومالكش دعوه بحد، وتبدا على قدك شويه شويه. لكن في ناس كتير بيخشوا في البورصه يخشوا سوا وبعدين تلاقيهم في القضايا بعد كده في المحاكم، ايه السبب؟ انت سبب، لا انا سبب، انت سبب، فانت دخلتني معاك ليه اساسا بقى؟ لو هنقعد نشد بقى شعر بعض. لما تبص تلاقي النقد، طالما بتنقد نفسك هتصدق نفسك مع الوقت، وطالما بتنقد انسان تاني هيدافع عن نفسه، وهنا فن الاتصال بين الاثنين، اتصال انتهى. اللوم، وانا دي شغالين فيها، ودول القتلة التلاتة، اللوم والنقد والمقارنة. بمجرد ما تلوم نفسك لأي حاجة أصبحت ضحية هذه الحاجة، مجرد ما تلوم شخص أصبحت ضحيته، وديت له جزء منك ومن طاقتك ومن وقتك ومن سعادتك واصبحت ضحيته. وهنا بقى المصيبه الثانيه، هتبرر اللي انت ناوي تعمله فيه، مش انا لومته؟ مش هو السبب؟ يبقى اديله بقى، تخش في الغيبه وتخش في النميمه وتخش في البهتان وتقعد تشتم فيه وتخطط له وتعمل خيبه مع انه مش موجود، لكن انت وجدته في ادراكك بالكلام اللي انت بتقوله لنفسك ده. فتبص تلاقي اللوم والنقد والمقارنه، انا بسميهم القتله الثلاثه، وتزود عليهم الجديه الزايده. ايه السبب ان الجديه الزايده ممكن تكون مؤثر سلبي؟ الوجه فيه 80 عضلة، فيه 80 عضلة. لما تكون جاد جدا بتستخدمهم كلهم، وكل عضلة من دول متصلة بمكان معين في المخ، فيها رابط في المخ، والمخ بيشغل الجسد، بيشغل الجسم. فلما تكون في هذه الجدية الزايدة، هتلاقي في فوق كليتين في قنبلتين كده بسميهم ادرينالين جلاند. فالادرينالين يطلع في جسمك ويضخ في عضلاتك وتلاقي قلبك يدق بسرعه طول ما انت جد بالطريقه دي، يبقى زي ما كانك متحفز. فالجديه الزايده بتوصلك المرحله دي، فدي خطر، فتتجنب دي. لما بتضحك وتبتسم بتستخدم فقط 14 عضله وكل عضله متصله بمكان معين في المخ، والمخ يريح الجسم وكميه الادرينالين تنزل والاندورفين يطلع. اندورفين يزود المناعه في الانسان ويخليك حاسس كده بروعه. فتخش وانت بتعمل استثماراتك وانت بتخش في علاقاتك وانت بتعمل اي حاجه في الحياه هتلاقيها متزنه تماما. فجديه زايده هنا دي بقى لما اقول انتظار تقدير. وكل واحد فينا عاوز تقدير، عاوز تنتظر تقدير من الاخرين. تعرف ساعات لو حد معروف، عارفين لو حد معروف يعني معروف يعني شخصيه عامه الناس تعرفه، يعني لو حد معروف وانت تعرفه كويس ومعدي من قدامك هتلاقيه عمال يبص لك عشان تسلم عليه عشان معروف بقى، عاوز تجنه ما تسلمش عليه. ده قوي، وانا عارف كده، انا عارف كده شخصيا، انا عارف كده. هتلاقي واحد مفننين قاعد قدام باب الفندق عشان اللي داخل وطالع يسلم عليه. فتبص تلاقي كل واحد فينا عاوز تقدير، عاوز تقدير من نفسه، عاوز تقدير من الآخرين، عاوز يحس انه متقدر، لان من ضمن احتياجاتنا العشرة التقدير. عاوز تتقدر، فدوس لها لو حد ما بيقدركش فانت بتحللها زي ما يقدرنيش، ده زي ما يقدرنيش، ما حدش بيقدر، فلازم اعمل حاجة عشان حد يقدرني. فلازم التقبل الاجتماعي، لازم ساعتها اكل بطريقة معينة عشان حد يتقبلني، يا اما نزل وزني عشان الناس تتقبلني. والتقبل الاجتماعي دلوقتي داخل فيها الوزن، داخل فيها ان واحدة تكون نحيفة خالص خالص خالص، تبقى يدوب عمود فقري متعاص لحمه، يا دوب حاجه بسيطه كده عشان خاطر الناس تتقبله. زمان لما كل حد انت خسيت يزعل منك جدا، دي اهانه. دلوقتي بتقول لحد انت خسيت دي عارف مدح. خسيت اكيد فين؟ منين؟ هنا؟ لا انت ملاحظ مش كده؟ طب كلمني شويه عن نفسي لو سمحت، كلمني عني كده شويه وكلمني ان انا خسيت. طبعا كل ما تخس اكتر كل ما الناس ايه ده اللي حصل؟ تقبل اجتماعي، عشان تقبل اجتماعي، عشان البنات الموجودين في البارات دومود ده اللي هو بيسميه الديفيليه، ده طبعا باللغه العربيه الفصحى بالديفيليه اللي هو عروض الازياء، عارفينهم دول؟ هم البنات اللي بيمشوا كده، دول البنت بتمشي كده عشان خاطر عمود فقري متعاص لحمه، طول الاسبوع بتاكل خصايه، البنت بقت ارنب. عندهم معظمهم عنده انوراكسيا نيرفوزا، يعني تاكل وتخاف من الاكل، تحط صباعها بقها، يا ما تعمل تقلصات في بطنها وترجع الاكل. وبعدين مش لاقي ليه؟ عشان تقبل اجتماعي، عشان تشتغل، عشان شكلها تبقى عظمه عظمه، يعني تقعد تسلم عليها تخاف، يعني ايه ده تطلع في ايدك؟ تخاف منها. دول زمان احنا في وقتنا احنا ما تتجوزش، عيب. اتجوز تقدمها زي للناس دي، يقول لك انت جايب معاك هيكل عظمي؟ مين دي؟ المدام. لا يا شيخ ما بتوكلهاش. احنا فاكرين وقتنا احنا، ودي حاجه تحفه، احنا في وقتنا احنا كان البنات يعني اولادنا احنا البنات، البنت كانت تاخد سندوتشات سمنه وسكر، والله دي حقيقه، تعمل سندوتش تخين كده ولازم اللبابه كبيره كده، وبعدين تحط سمنه سمنه وسكر، يعني فات وسكر والبابه ونشويات كلهم، كل الاربع احتياجات للانسان في سندوتش، وتاخد سندوتش تكيل كده، وبعدين تاخد مربى خرز البقر. ليه؟ عشان تبقى بقره، عشان مربى خرز البقر، لان مربى خرز البقر، لان لما يجي العريس ياخدها بياخدها بالكيلو، ما بياخدهاش هو، لازم تقف على الميزان. البت كام؟ 80 كيلو. هشيل، هنشيل، لان هتتجوز معلم بطاطا. طبعا هيشيل. المدام لازم تقف، مش محتاجين مرتبه، المدام كفايه. لكن دلوقتي دلوقتي مفيش، البت ماشيه بالقوه. البنت مسكينه ماشيه من قوسين يا دوب، ماشيه طول الاسبوع بتاخد جزرايه، بقت ارنب وطلع لها سنتين هنا قدام وتعبت ودانها كبرت. ولما تقول لها انت خسيتي، لا تفرح، ده حقيقي على فكره. اتفرج عليهم في حتى الرجاله زمان، كنت تلاقي راجل من دول نازل في التلفزيون الكرش كده، هو الستلايت ده اللي بيوجهه ماشي كرشه، فيخش شمال يخش يمين، كرش هو الستلايت، الكرش بيوجهه المعلمين، يفتح ينزل بنطلونه وكرش بره عشان تشوف. وكل ما كبر كل ما هو متزن تماما. ماشي مالي مركزه الستلايت بتاعته، مش محتاج موبايل، ده اللي بيرد بيه اللوم والنقد والمقارنه. انتظار التقدير من الاخرين وحتى العلميه، ويليام جيمس اللي هو بنسميه ابو علم النفس الحديث. قال لك لو انتظرت تقدير من الآخرين ستقابل إحباط تام، لأنك منتظره. طب ما منتظر، منتظر حاجة تحصل لك هتقررها وتقيمها بأسلوبك أنت وبرأيك أنت، مش ممكن إطلاقا تكون زي ما أنت عايز، فباستمرار هتكون خسران. والحاجة الأخرانية التحدث أكثر من لازم عن نفسك، تكلم عن الذات كتير. أنتوا عارفين إحنا بنستقبل أكثر من 60,000 فكرة كل يوم، الناس بتتكلم كتير، بتكلموا كتير، بتتكلم كتير، تتكلم كتير، تتكلم كتير، وتتكلم عن نفسك. لما بتتكلم كتير بتطلع أحماض، بتطلع أحماض كتير، والأحماض دي ممكن تخبطك وتعمل لك بلاوي جولك. لكن لما تعرف تهدي اللعب شوية، لو 60,000 فكرة دول تنزلهم من النص يبقوا 30 بس، صحتك هتحسن. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا بق واحد ودين اتنين عشان نسمع أكتر ونتكلم أقل. ناس بتعمل أقل، العكس. في ناس أول ما تقعد معاه ما بطلش، عارف، ومستويات عالية ما بطلش، يقعد يتكلم على طول. بتقول إيه؟ يعني عارف تقوم مدغدغ، هو أنا عمال يتكلم يكلم يكلم يكلم، ما تقوم خلصان منه. لو أنت عاوز فعلا توصل لمرحلة النجاح والاتزان الداخلي، في مرحلة اسمها السكون، مش السكوت. السكوت ده بتسكت من الكلام، السكون انك بتقفل تماما، عارف لما تقفل القناة دي، بتقفل وتوصل للسكون. ودي توصلها بالتأمل، بالتأمل، سواء التأمل او بالتنويم بالحياة الذاتي في الصلاة، المفروض توصلها اول ما تقول الله اكبر خلاص انتهت، بيت الله فعلا اكبر، وتروح داخل في خشوع تام، وتخش في راحه داخليه تامه. وفي الحالات دي انت متزن داخليا، السكون التام بتوصل في مرحله الفراغ. ايه الفراغ ده؟ بين العالم المرئي والعالم الغير مرئي، بين العالم المادي والعالم الروحاني. لو قلت لك مثلا هنا الرحمن الرحيم، بص في النص، هات نفسك وصلت للفراغ، لان ما فيش حاجه. الفراغ ده يوصلك لراحه ذهنيه، والراحه الذهنيه مش شغاله جسمك، هتوصلك لراحة جسمانية في لحظة، في لحظة واحدة بس، لو تبص في الفراغ، في هذا الفراغ. عشان كده رومي واحد من الفلاسفة قال لك بين العالم المرئي والعالم غير مرئي هناك فراغ سأقابلك هناك. ده الفراغ اللي انت بتشحن فيه. فإذا فرغت، ربنا سبحانه وتعالى بيقول صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت خلاص فانصب. فإذا فرغت خلاص، فرغت، شلت كله ورحت لهذا الفراغ وشحنت تاني، اقف، انصب، اطلع فوق الحجاب الحاجز. ولما تطلع فوق الحجاب الحاجز بالشكرات الروحانية وإلى ربك فارغب، إلى يعني الطريق إلى، وارغب الرغبة أحاسيس مشتعلة. الله سبحانه وتعالى عايزنا نرغب إليه بأحاسيس مشتعلة، مش رايحين غصب عننا. فإلى ربك في البوصلة، هذه الرغبة المشتعلة ربنا عايزها في البوصلة. حتى كل كلمة هتلاقي فيها اتزان وفيها روعة داخلية وخارجية. هنا بقى إنك تتفادى الست حاجات دول، طب اعمل ايه مطرحهم؟ لان هنا في حاجه مهمه جدا بالنسبه للمخ والعقل البشري. لو تقول انا عاوز ابطل التدخين، فانت ما قلتليش انت عاوز ايه، انت قلت انت مش عاوز ايه. انا مش عاوز ادخن، طب عاوز ايه مطرحها؟ لو ما تعرفش هتبطل يومين ثلاثه والمخ يفتش ما يلاقيش حاجه مطرحها، يرجعك على اللي يعرفه، ما ده الملف العقلي اللي موجود جواك، يرجعك تاني زي ما كنت. عايز ابطل عصبيه، ترجع تاني تتعصب زي ما كنت. عايز ابطل اللخبطه اللي انا فيها، احاسيسي سلبيه جدا، مش عارف اركز داخل، وعندي احساس ان انا هخسر بالنسبه للاستثمار ده، عايز، وحاسس جوايا ان انا هخسر، حاسس ان انا هخسر، لكن انا عايز اكسب وعايز ابقى كويس وعاوز اعوض. طالما قلت انا عاوز اعوض، دخلت في الخساره والمكسب، دخلت في القمار بقى، ما بقتش خبرات وتجارب وقدرات وعلم. في كتب، في ناس بتكتب كتب في هذا العلم وعارفين بالظبط. واعتقد في منكم هنا على فكره، في منكم كاتب هنا قاعد في وسطكم، مش كده؟ فين هو ده؟ كتابه دلوقتي في الستوك ماركت، كاتب كتاب كويس، واحب اشوف لك انت كتاب قريب. يا اما مش هرد على تليفوناتك، لازم، لان طالما عندك هذه الخبره الرائعه وبتلم الناس دي كلها ما شاء الله، وانا بقول له عايز تعمل كده، عايز اساعدهم. فدي اول حاجه روحانيه، يعني كلفته كتير، كلفته كتير. فأتمنى يكون الاستفادة كويسة. عشان كده أنا قلت عايز تتكلم في ستوك ماركت بالذات، هات مختص في الستوك ماركت يكلم الناس في دي. لكن أنا ممكن أساعدهم إزاي يتحكم في أحاسيسه وإزاي يجهز نفسه ويكون أقوى في أحاسيسه. ففي الحالات دي هتنفعه يمكن أكتر من الجزء المهني. ودي هنشوف خلال الكم يعني الساعات اللي هنقضيها مع بعض إلى أي درجة إن شاء الله ممكن نستفيد من اللي هنقوله ده دلوقتي مع بعض. العيشة في الماضي. العيشة في الماضي يعني إيه؟ بفرض انا خدت هاخد حاجات. مثلا ام عندها ولد وبعدين حبلت وبعدين سقطت، لما تيجي تحبل تاني هتبقى خايفه تسقط تاني، مظبوط ولا لا؟ صح ولا لا؟ مع انها عندها ولد قبل كده. طب ايه اللي وصلها الاخراني بس؟ لان المخ بيبني على اخر تجربه، المخ بيبني على اخر تجربه. فهتلاقي نفسها عايشه في الماضي. هل ممكن تسقط كمان مره؟ ممكن. هل ممكن ده يكون سبب نفسي؟ ممكن. ايه السبب اللي حصلها اخر مره؟ ف فبص ليه؟ عشان عايشه في الماضي. ده بالنسبه للام تولد. بالنسبه لطالب في الجامعه سقط سنه وداخل مذاكر بسبب خوفه ده، داخل خايف، هل ممكن تلاقي واحد شاطر بس بيسقط كل سنه؟ ممكن تحصل، لانه عايش في الماضي، لان داخل واخد معاه التجربه الاخرانيه وداخل بيها. ممكن مستثمر يستثمر فلوسه وبعدين ما نجحش من اول مره، يروح داخل تاني، لكن جواه اعتقاد داخلي بيقوله مش انك عايش في الماضي، بيقوله هتخسر، يروح داخل خسران تاني، مع انه يكون مجهز نفسه، لكن داخل مش داخل جاهز للمكسب، هو داخل يخسر من غير ما يحس. ايه السبب؟ عنده اعتقاد داخلي. هنا بالنسبه للشغل، بالنسبه للشغلانه دي، شغلانه خطيره جدا، يعني من اكثر الشغلانات اللي فيها قلق في الدنيا لما تيجي تخش في الستوك ماركت. هو لو اخش الشغلانه دي هل معنى كده ممكن اتحكم في احاسيسي؟ اكيد. طب لو حصل لي حاجه في الماضي وبعدين عملت ضربه كويسه جدا وعملت خبطه جميله جدا ولقيت نفسي كده متزن وعملتها لعبتها صح جدا وبعدين عملتها وبعدين بعدها بيومين ثلاثه عملتها غلط جدا ورحت واقف هنا، خد بالكوا حصل ايه؟ بفرض دي هنا ودي هنا، المخ ما يروحش الاولانيه، يروح الاخرانيه. ما لو عملتها كويس جدا، المخ يروح. العقل البشري يبني على اخر تجربه، العقل البشري بيبني على اخر تجربه. لما اكتشفت الحته دي من حوالي 12 سنه، دي هي سبب في الطلاق، ودي سبب الاصدقاء بيسيبوا بعض، ودي سبب في المشاكل النفسيه، ودي سبب في حاجات كتير جدا. احنا اتنين اصدقاء وبعدين اختلفنا. المخ يبني على اخر تجربه، والاصدقاء بيسيبوا بعض، يعني احنا متجوزين بقى لنا فتره واختلفنا اختلاف خطير. المخ يبني على اخر تجربه، انا داخل في الستوك ماركت وبعدين عملت شغل كويس، وبعدها على طول ما عملت الشغل كويس ورحت مركز على اخر واحده، لما اجي اخش في جديده انا عايش في الماضي، فانا عايش في الماضي. فلو عايش في الماضي اصبح الحاضر اخذت المستقبل من غير ما تاخد بالك، اصبح الماضي هو الحاضر هو المستقبل. ما حدش يقدر يعيش في الماضي. طب عيش في الماضي ازاي؟ بالساعه النفسيه. هي الساعه النفسيه ان انت قاعد كده تفكر نفسك، يروح المخ واخدك بدوره ذهنيه ويروح فاتح لك ملف من ملفات العقليه، تروح انت داخل جواه وداخل بيه، ورحت مرجع الفكره بتعبيراتها بتحركاتها وضع جسمها بالاستراتيجيه العقليه. يعني ايه استراتيجيه عقليه؟ يعني افكار متتاليه محدده بتوصل لنتيجه محدده، دي اسمها استراتيجيه عقليه. راحت مفتوحه هذه الاستراتيجيه العقليه، رحت انا داخل جواها، واول ما ابدا اشعر، ما حدش بيشعر في الماضي ولا في المستقبل، رحت جايبها هنا. يبقى طالما انا عايش في الماضي اصبح الحاضر واصبح المستقبل من غير ما اخد بالي، وده مش ده اللي انا عاوزه. طب انت بتعمل كده ليه؟ ما اعرفش حاجه بديل. عشان كده قلت مهم جدا انك تتعلم ازاي تتحكم في برمجتك، ازاي تتحكم في احاسيسك، لان هتجنك. فمن هنا احتفظ بدول. اول حاجه فيهم انك تتقبل مسؤوليه حياتك، تتقبل مسؤوليه حياتك. ما حدش مسؤول عن حياتك، ما حدش مسؤول عنك. هتلاقي بابا ماما واخواتي واصحابي دول كويس حواليك، لكن محدش معاك 24 ساعه، محدش هياخد الالم اللي جواك وياخده هو كده وانت لا. لو مرضت وانت رحت المستشفى محدش هياخد المرض منك، هيزوروك لك، هيمشوا ويسيبوا لك انت المرض. محدش هيتحاسب يوم القيامه حسابك، انت اللي هتاخد. فهمت؟ خد مسؤوليه نفسك. من ساعه ما جينا في الدنيا واحنا مسؤولين عن نفسنا. ازاي؟ من ساعه ما جينا في الدنيا، من ساعه ما بيبي خرج واتقطع الحبل بيننا وبين الام، ربنا خلقنا احرار. وبعدين الام بتوريك فين صدرها، لكن انت لازم تعمل عمليه المص دي. ليه؟ ولا مش هتاكل، ما تقدرش تمص لك اللبن، هي ما انت جوز هتزغطك. لازم انت تعمل عمليه دي. وبعدين الام والاب حط رجلك وبعدين بدا يعلمك تمشي، لكن انت بتعمل ميكانيكيه المشي نفسه داخليا. يبقى معنى كده ان انت واخد مسؤوليتك من غير ما تاخد بالك من يوم ما اتولدت لغايه هذه اللحظه. لكن لما نيجي نكبر، ماما تعمل لي كل حاجه وبابا يعمل لي كل حاجه، اجي اعمل حاجه يعملوها لي، فخلوني مش مسؤول. ولو سقطت في المدرسه او في الجامعه يبقى الطلبه هم السبب، يبقى المدرسين هم السبب، يبقى الدراسه هي السبب، يبقى الجامعه وحشه، يبقى البلد مش مظبوطه، يبقى المنهج مش مظبوط، يبقى في حد ضدي، كلهم من بره بس انا حلو، هم كلهم وحشين، لكن انا كده مش واخد المسؤوليه. وبعدين ماما ما ذاكرتليش، وبابا ما جابليش مدرس خصوصي، المهم هم. لان ما اتعلمتش تاخد مسؤوليه حياتك من صغرك، وطالما ما اتعلمتش تاخد مسؤوليتك من صغرك مش هتعرف تاخد مسؤوليه حياتك في مسؤوليه كبيره زي الاستثمار في البورصه. لان مسؤوليتك انت ممكن في لحظه تخسر كل فلوسك. مش انت السبب ولا حد تاني عملها لك؟ اصل ده قال لي. طب هو ادالك رايه، مش انت اللي سالته؟ بتسأله ليه؟ ما سألوش بقى. ما انت بتسأل مختصين، ما فيش مختص في الدنيا يقول لك كل مرة انا هكون صح. انا عارفها كويس، حاسس بيها، لكن لو عارفها كل مرة صح كنت انا بقيت ملياردير. انا بديك رأي. حتى الشركات المختصة، هتروح شركة مختصة من اول حاجة، عارف لو تروح دكتور عشان يعمل لك عمليه لايبوسكشن اللي هي بالنسبه للستات او حتى الرجاله كتير دلوقتي بيعملوها لايبوسكشن اللي هي الشفط. بيمضيك على حاجه ان هو مش مسؤول عن اوبيسيتي. يعني ايه اوبيسيتي؟ يعني مرض الاكل. انت بتاكل وانت مش جعان، يقول لك انا هعمل لك اللي هعمله لكن انا مش مسؤول عن دي، لان خلال 6 اشهر هترجع له تاني. هو عارف كده. ايه السبب؟ الصوره الذاتيه ما اتغيرتش، الفكره والادراك ما اتغيرش، الاحساس الداخلي ما اتغيرش، عارف انا بعمل ايه، فاستراتيجياتي العقليه زي ما هي ما اتغيرتش، هرجع له تاني كمان شويه، فانا كده اتمتعت شويه وبعدين تتملى وتاخد عليها فوائد على الاقل 20%. فبدل ما كان عندك كرش هنا يبقى عندك بطه من الناحيه الثانيه. ايه السبب؟ هتروح تقول عايز ايه ده الدكتور مش كويس. لا، هو مضاق عليها لانه عارف. يبقى في الحالات دي لازم يكون في حاجه متكامله. نفس الشيء لازم تعالج الاول الجزء النفسي مع الجزء ده، الاثنين ساعات هيطلع النجاح متكامل. نفس الشيء بالنسبه لشغلك ده، اذا كانش صورتك الذاتيه واضحه وعارف كويس جدا انت بتعمل ايه ودرستها انت كويس، ولما تتكلم مع المختصين هيمضيك بره، بيمضيك بره، ملوش دعوه بالنتائج، هو بيقول لك اللي يعرفه، فهو راجل مختص، تخش تعمل عمليه جراحيه الدكتور هيمضيك، لو مت جوه مش مسؤول، يزعل منه شويه بس هو مش مسؤول عن موتك، مش انت اللي اخترته، مش عملت عمليه، ممكن تموت في البنج اكيد، ممكن تموت في الطب اكيد، لكن هو داخل يعمل لك بيعمل اللي يقدر يعمله، هو راجل بيعمل اختصاصه. لكن جوه انا شخصيا لما جات لي جلطه وجات لي جلطه بدخن ولا بشرب، هديه من هدايا الله سبحانه وتعالى. الدكتور بتاعي فرانسوا اوليفييه من اقوى 2 مش 2% 2 عنده موجوده في عيادته في مكتبه، من اقوى 2 موجودين، واخدها من امريكا ومن اوروبا وبتاع. فانا بقول له دكتور قول لي يعني احتمالاتها ايه؟ قال لي احتمال نجاحها 90%. قلت له ايه اسوء حاجه فيها؟ قال لي الموت. قلت له لا يا شيخ. طب واللي قبلها؟ قال لي ممكن الذاكره البصريه بتاعتك تروح. قلت له يعني ايه؟ قال لي تشوف الناس ما تعرفهمش. قلت له طب وايه تاني؟ اديني كمان. قال لي تتشل. قلت له طب وايه تاني؟ عارف لما يطلع لك عفريت يقول لك عندك اختيار من الاثنين، يا موتك يقتلك، اختار لك واحده. وده عمال يقول لي كده. فانا كان اختياري ان انا ما اعملش العمليه. اختيار، ده اختيار شخصي، اختيار شخصي. ليه؟ افضل اموت على الستيج. مش ان انا اكون موجود تحت عمليه. وانا بساعد وانا بدي. مش معنى كده انا بنصح الناس يعملوا زيي. كل واحد حر يعمل زي ما عايز، لكن ده انا قرار، قراري الشخصي، قراري الشخصي ان انا بسافر كل حته في العالم. وهي موجوده فضل الله سبحانه وتعالى، نزل ب 2 سم بقت نص سنتي، لان ربنا سبحانه وتعالى هو بيحرسني. لكن ممكن واحد يكون لسه نازل من سريره يتخبط في كوميدينو يموت. مظبوط؟ كلو اللي هو كلود فرانسوا اللي هو واحد من الفنانين الكبار في العالم، اللي هو الواد الفرنساوي ده اللي يعني شعره كده كيوت حلو تعضه كده من خده جميل، قام غرق في البانيو. يعني طب اغرق في حوض سباحه. يعني خلى وشنا زي السمسمه، حد في دنيا يغرق في بانيو يا راجل؟ ده ايه العيب؟ عيب حتى. نزل البانيو واخد السشوار بتاعه حط راح مواله الكهرب مات، غرق في البانيو بتاعهم. تصور مليارات وحلاوه وجمال والناس حواليه كل واحد يتمنى يكون زيه، لما مات قال لك الحمد لله ان انا مش زيه. شايف لهنا ان الندالة كل الجدعان. فتبص تلاقي واحد يقول لك انت هتموت، اسكت انت مش عارفك، انت مش عارفك انا هموت امتى، هتشتغل تشتغل ايه بالظبط؟ انا عندي واحد صاحبي قالوا له هتموت في خلال 6 اشهر لان عنده سرطان في المخ، عاش 24 سنه ومات في حادثة. عارف ازاي؟ فدكتور بيرني سيجل من اقوى دكاترة في العالم، دكتور كارديولوجيست هو كمان، ودخل في التنمية البشرية بقى، وبعدين كتب بيكتب معجزات من عند الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد دكتور او مختص او معالج او ما يقدرش يبص كده يقول سبحان الله، لانه مسبب الاسباب فوق الاسباب. فلما توصل انت لمرحلة وانت هنا وانت بتشتغل بالقوة دي وعاوز توصل لمرحلة عالية، يبقى لازم تعرف تتحكم في حالتك النفسيه، تحمل مسؤوليه حياتك. هنا بقى عارف لما تقوم من النوم متفائل، ما انت صاحي صاحي، تقوم متعفرت ليه؟ ما تقوم متفائل يا اخي. عارف ليه؟ لانك عندك يوم جديد، لانك عندك فرصه جديده، عندك فرصه جديده تقرب فيها من الله سبحانه وتعالى، تحسن صحتك، تبقى اب وام او اخ اخت احسن، تبقى افضل في كل حاجه، عندك فرصه. زعلان ليه؟ خليني اسالكم سؤال بقى، كم واحد فيكم هنا بنقوم من النوم بيقوم متفائل ان النهارده في حاجه رائعه تحصل لي؟ كم واحد فيكم هنا؟ 1 2 3 4 ونص. وعلى فكره انا في العالم كله بص لي عندي مثلا 5000 شخص في الصلاه، كم واحد فيكم يقوم من النوم الصبح والحمد لله انا قمت من النوم؟ يقعدوا يضحكوا. تبقى 5 ولا 6 والباقي كلهم انا قمت تاني؟ انا مش قمت امبارح وكان يوم زي الزفت.

أصبحت أقوى. يبقى في الحالات دي أروح راجع تاني كده الماضي، ولو حطيت نفسي في الماضي تاني من أول جديد أتصرف إزاي؟ أروح حاطط تعبيرات ووجه جديدة، وضع جسم جديد، والتنافس الجديد، والفكرة وترتيب أفكاري، وأروح أعملها استراتيجية عقلية جديدة وأربطها بأحاسيسي. وأي حاجة تعملها بأحاسيسك العقل اللاواعي يفتكر إنها صح، ودي روعة العقل اللاواعي. دي هدية تانية من هدايا الله سبحانه وتعالى، إنه لا يعي الأشياء، هو فقط مخازن ذاكرة. فلما تقول له حاجة وتحط فيها أحاسيس مشتعلة يبرمجها لك، ولما تكررها أكثر من مرة يحولها لك اعتقاد ويحولها لك تكيف عصبي، تبقى تعودية العادات بتحصل كده. اربطها بالسعادة خلاص بقت جزء منك. يبقى في الحالات دي ممكن أعمل نفسي عادة جديدة، إن العادة الجديدة دي إن أنا أتحكم في نفسي مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات، وأفتكر كويس جدا إن أنا مش شغلي، وان انا مش احاسيسي، وان انا مش طولي ولا عرضي ولا اسم العيله ولا انا فلوسي. طب انا مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انا اللي سخر لي السماء والارض وما بينهما، انا اللي مخي فيه 150 مليار خليه عقليه، انا اللي عينيا بتفتح وتقفل اكتر من 18 مره الف في اليوم، بتميز 10 مليون لون في الحال، انا اللي قلبي بيدق 100 الف مره في اليوم من غير ما افكر، انا اللي لساني فيه 3 طبقات، انا انا انا. دي الانا اللامنتهية، في الأنانية والأنا اللامنتهية. الأنانية منقسم لقسمين، أنا ونية، يعني النية اللي بتخلي هذه الأنا توصل للذات السفلى، لكن الأنا اللامنتهية دي معجزات لا محدودة. فتقول أنا اللي خلق الله سبحانه وتعالى، ولا طولي ولا عرضي ولا شكلي ولا وزني، ولا أنا الستوك ماركت، ولا أنا حاجة. طب إيه دول؟ دول نشاطات الحياة مش دخلت فيها، وأنت اللي قررت تدخل وتعلمت تعملها إزاي، ولازم تعرف إن فيها نتائج. يبقى النتائج فيها ممكن تكسب مرة، ممكن تخسر مرة، يبقى سيب حكاية المكسب والخسارة وخش بروعة داخلية وتعلم كل مرة. فبقفل الملفات العقلية، مجرد ما الملف العقلي اتقفل، يعني ايه اتقفل؟ مهارة. فلما المخ يعمل دورته ويروح للماضي حلاقي مهارة يفوتها لك، يروح لملف تاني اصبحت مهارة يفوتها لك. ففي الحالات دي الماضي، غيرت الماضي وعملت تنظيف في الماضي. لما حد يقول لي ممكن نعمل تنظيف في الماضي؟ اكيد. طب انظف الماضي ازاي؟ تغيير ادراك الواقع في الماضي، ده اللي احنا متعلم منه. اسأل اي انسان ممكن تغير الماضي؟ يقولك لا. طب لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقة؟ يقولك لا. طب تعمل ايه؟ اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طب عايزك تعمل كذا وكذا وكذا، لو اتحطيت تاني في نفس الموقف حاسس بايه؟ حاسس بروعة. ممكن تحطها لي في الماضي بنفس الطريقة دي وتعملها صورة كبيرة كده وتخش فيها بأحاسيسك وتخلي المخ يفتكر انها هي فعلا كده، وبعدين تاخدها هنا في الوقت الحاضر وتعمل نفس الشيء وتاخدها في المستقبل. اصبحت هذه الصورة مبنية على خط زمنك في الماضي والحاضر والمستقبل. لما المخ يفكر والمخ يفكر بالصور، هلاقي هذه الصورة اللي انت عاوزها مش اللي اتفرضت عليك. يبقى في الحالة دي وصلت المرحلة عندك تحكم في الذات. فدي قوة التحكم في الذات، تعرف ان الانسان بيفكر بالصور، وهذه الصورة رحت انا داخل فيها ووضبتها بالطريقة اللي انا عاوزها. المخ بيفكر بالصور، والصورة لها موقع في مخك، ولها مسافة في مخك، ولها مساحة في مخك، ولها حجم في مخك، وانت جواها متصل او بره التجربة منفصل، ولها برواز ولها الوان. دي هي لغة المخ. لو تعرفها، لو عندك تجربة سلبية جدا ومحطوطة قدامكم، على فكرة أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، سميتها سب موداليتي أو الشكليات الثانوية. الموداليتي أو الحواس الخمسة اللي هم موجودين، تفاصيلهم الصغيرة دي لغة المخ. لو غيرت تفاصيل الحاجات دي تغير التجربة بحالها، لأن كل تجربة من تجارب مخنا ليها تركيبة، لو غيرت التركيبة تغير التجربة. فأنا ممكن أغير الواقع في الماضي؟ أكيد. إيه السبب؟ غير تركيبته. أنا أتعلم منه، أروح تاني هنا للماضي بالساعة النفسية، وأنا هنا في المكان ده أروح مغيره، أحط تعبيرات مختلفة، وأحط وضع جسم مختلف، وأحط تنفس مختلف، وأحط السوب اللي أنا عاوزه واللي أنا كان نفسي فيه، وأروح داخل فيها بأحاسيسي، وأروح عامل منها صورة كبيرة، وأروح داخل كده جوه الصورة وتنفس جواها واديها طاقه بتنفسي، وبعدين اخرج منها واديها قضاء وليها بتطفو حواليا، واروح جاي هنا في الوقت الحاضر واروح عامل نفس الشيء، اصبحت الصوره في الماضي والحاضر، واروح رايح كده للمستقبل واروح عامل نفس الشيء، اصبحت الصوره في المستقبل، اصبحت على خط زمني، عملت لها استراتيجيه تغيير ادراك الواقع. يبقى في الحاله دي لما المخ يعمل الدوره الذهنيه هلاقي الواقع اتغير في هذه التجربه. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ دلوقتي اصبحت احاسيسك ايجابيه. ليه؟ عرفت تتعامل، عرفت تحكم فيها. لأن الأحاسيس عبارة عن إيه؟ شوية أفكار. جات لك فكرة معينة، أخدت الفكرة دي حولت لكذا، ودي حولت لكذا. زي ما بقول لك أفكارنا جاية من إدراكنا. وأنا بقول إيه الفرق بين الفكر والمفكر والتفكير؟ إيه الفرق بينهم؟ هتلاقي المفكر هو سبب في الفكرة، هو اللي حط الفكرة في ذهنه، والفكرة عملت عملية التفكير، والتفكير عمل عملية التركيز، والتركيز عملت عملية الانتباه،